أقل ما يمكن أن توصف هذه المقالة أنها خطأ. يقول نبدأ من حيث انتهى. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يوما انتهى ترك شيئا لغيره حتى يبدأ به؟ لقد أتم كل شيء. ثم انظر إلى حالك. انظر إلى حالك الآن وأنت مستضعف. لا تملك من أمر نفسك شيئا. انظر إلى إخوانك وقد تفرقوا شذر نظر. بحيث أنك لو قلت لأحد الناس إن فلانا يموت، إن فلانا سقط بيته، إن فلانا مريض، أعطونا شيئا من المال على الأقل نصف الموجودين لا يعطي شيئا. أظن هذا إن قلت له أعطني روحك فيكون بها أبخل. إننا نريد أن نبدأ كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأخوة يجب أن تعود. لقد رأيت بعض المسلمين، ولا أريد أن أقول كثيرا مع أن الواقع يشهد أنه كثير، إذا اختصم أحدهم مع الآخر في مسألة فرعية ترك المسجد الذي يصلي فيه أخوه، بل لعله لا يقابله أبدا، ويتجنى بعضهم على بعض، وهم أسوأ ما يكونون في المعاملات المالية. في المعاملات المالية لقد رأيت بعض الناس قال لبعض من بعض الآخر أليس معك مال؟ نجمع شركة. قال له نعم معي. ذهب الرجل إلى امرأته فقال لها اخلع الذهب وهذه كذا وهذه كذا، نبيع كل هذا سندخل شركة وسنأخذ جزءا من الأرباع كل شهر. وجاء الرجل بذهب المرأة وجاء بالمتاع الذي كانت ذكره يوما ما ووضعه في يد صاحبه. مشكلة من أجل مشكلة تعرف. فأخذ هذا الإنسان المال وكان عليه دين أسد دينه لمال أخيه. وكلما قال له أخوه أين التجارة؟ قال له أنا وصلت على الزراعة. فتأتي غدا بعد غد غدا بعد غد حتى قال الأمل. ثم كشف هذا الآخر عن وجهه. قال له حدثت لي ظروف فانفقت المال. كاد الآخر أن يجن لأن امرأته كادت أن تطلق بسبب بيع الذهب. أهل المرأة أصروا على أن يأتي الذهب والرجل لا يملك شيئا. والآخر يقول له فنظرات إلى ميسرة نظره الى ميسرة. وهذا الاخر ايضا فقير مثله وكان اولى بماله منه واعطاه المال حتى هدد واعطاه ماله كاملا بل اعطاه 100 جنيه ل100 جنيه. وضاع ذهب المرء وضاع متاعه الذي ادخر وراحت الاخوه من بين الاثنين. هذه الاخوه هؤلاء يمكن يوما أن تقوم بهم دولة؟ إن سنة الله تبارك وتعالى في الأرض لا تتخلف وهي سنة عادلة. يوم ينظر الله تبارك وتعالى إلى هذا القطيع فيرى قلوبهم تجمعت في بوتقة واحدة وفي مكان واحد وطهرت حتى يقول الآخر الرجل لأخيه يا أنا. يوم ينظر الله عز وجل ويرى ذلك نكون أحق بنظر الله عز وجل. أما الآن فنحن لا نستحق هذا المرء ولا نستحق أن يرفع عنا هذا الظلم الذي وضعه الله عز وجل بعجله. يجب على المسلمين أن يراجعوا هذه الأخوة وأن ينظروا أين مكانهم من هذه الأرض وهل يحبون بالله عز وجل أن يحبون لعرض زائد كثيرة. إن هذه الدروس يجب أن نستفيد منها استفادة عملية.